الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الأمانة وجدت أن أخرج لكم الحديث الذي ذكره الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في موضوع أحسن القصص أو الله نزل أحسن الحديث، اللي هو سبب نزول سورة يوسف، حيث قال مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مل، فقلنا علينا يعني نستفد أن نخرجه، وهو أرجعه إلى كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو كتاب كما قلت لكم في الدرس الفائت كتاب مطبوع، فبحثت عنه فإذا هو بحسب تحقيق أحمد بن عبد الواحد الخياطي في الجزء الأول الحديث الرقم 13. نعم الحديث موجود، وهو حديث أرجعه محققه إلى عدة كتب، منها مشكل الآثار وتفسير الطبري والمستدرك، والحديث نعم حديث صحيح هنا، وحكم بصحته كذلك شعيب الأرناؤوط في كتابه مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وقال هو رواه كذلك غيرهما أي غير أبي عبيد والطحاوي، يقول ورواه الواحدي في أسباب النزول، ورواه ابن حبان يعني في صحيحه والحاكم والواحدي في أسباب النزول من طريق صحاب الراوي به، ورواه الطبري في جامع البيان وأبو يعلى والبزار من طرق عن عمرو بن محمد القرشي، فبقول هذا إسناد قوي، إسناده قوي، رجاله ثقات من رجال الصحيح غير خلاد الصفار وهو ابن عيسى ويقال ابن مسلم، فقد روى له الترمذي وابن ماجه ووثقه ابن معين في رواية، وقال في أخرى ليس به بأس، وقال أبو حاتم حديثه متقارب. الإمام على متقارب أي يقارب حديثه حديث الأئمة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في المغني أي مغني في الضعفاء ثقة مشهور حسن الحديث، وقال ابن حجر في التقريب لا بأس به. فالحديث بفضل الله عز وجل حديث يعني مقبول صحيح. نرجع لما بين أيدينا ما تقدم من الموافقات. قلنا أن تذكيرا للإخوة أن كتاب الموافقات للشاطبي ذكر فيه مقدمات رائعة نحب للإخوة أن يرجعوا إليها أن يقرؤوها، وإذا قدر الله عز وجل هو الكتاب كله يعني علينا أن نقرأه وأن نتعلمه. بدأنا في المقدمة قلنا الرابعة نحن صحيح؟ قلنا المقدمة الرابعة اللي كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. جيد، هذه قرأناها وفهمنا منها المراد إن شاء الله سبحانه وتعالى. والمقدمة الخامسة كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وناقش بلا شك كما رأيتم من قال بعدم الاستحسان، من قال بالاستحسان، أن ينبغي أن نخوض في كل علم، وهكذا رد عليهم ردا مفصلا وردا مجملا قبله. ثم تكلمنا عن الموضوع الثامنة، وهو من أجل أن نعرف أنه يمكن أن يصل المرء إلى العلم الكامل المطلوب الذي يتحقق به الشخص علما، أن يصبح العلم لازم له في عمله صفة لازمة له، ممكن أن يتحصلها قلنا عن طريق النظر وعن طريق القراءة والبحث وعن طريق السمع وعن طريق الشيوخ. وتكلمنا باختصار في الحقيقة لأننا لم نطل، وهي مسألة من مسائل العلم التي كثر فيها الخوض، وهو هل يصبح الرجل عالما أو أن يعني أن يدخل في مسمى العلماء وقد أخذ كتبه من الصحف، أخذ علمه من الصحف، هل هذه؟ وقلنا أن بالاتفاق أن الأفضل هي طريق الشيخ، الأفضل هي طريق الشيخ، لأنها أول شيء مأمونة الخطأ، الشيخ الذي تقرأ عليه خطأه أقل من خطأ الكتاب، وثانيا أنه يوصلك إلى المراد في أقل التكليف. إذن هي طريقة، الطريقة الأفضل، ولكن لا ينبغي أن تكون هي الطريقة الأوجب، وغيرها مكروه أو حرام. واضح؟ هذا الذي وصلنا له. وفي الحقيقة كنت اليوم أقرأ حديثا، وكنت أقرأ في الموطأ، فمر حديث عبد الله بن مسعود في ذكر أشراط الساعة، فوجدت هذا المعنى كذلك في قوله، وهو قوله أنكم في زمان، قال باللغة، قال وأنتم في زمان كثير، أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه. انتبهوا لهذا الوصف، قال أنتم في زمان الفقهاء كثر. طبعا هنا لا يعني الفقه بمفهوم مصطلح المتأخرين، وهو الرجل المحيط بالمسائل الشرعية الفرعية، إنما هنا يتحدث عن الفهم عن الله، الفهم المطلق في مسائل الدين، سواء كانت في مسائل التوحيد، سواء كانت في مسائل الفقه العبادات، سواء كانت في فقه المعاملات، وهكذا. المهم الفقيه بدين الله عز وجل، العالم بدين الله. فقال أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه. وجعلت أقلب بالفعل، يعني أن حتى حفاظ القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بالكثرة الموجودة في عند المتأخرين. بعضهم بالغ وقال أنه لم يحفظ القرآن من الصحابة سوى ثلاث، وطبعا هذا مبالغ غير صحيح، حفظه أكثر من ذلك، ولكن مما ذكر علمت أنه القلة هم الذين يحفظون القرآن، ولكن فقههم لدين الله عز وجل عظيم، إحاطتهم بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم. قال وسيأتي زمان، هنا النقطة، وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه. إذا ما هو المقصود؟ المقصود هو الحفظ أم الفهم؟ المقصود هو الفهم، ولكن لا يمكن للرجل أن يعد عالما إلا بوجود حفظ له، يعني. وهذا الذي نحن قلنا مرة في المنازعة في كلام كلام علماء، يعني يدل على فقه، هذا كلامهم يدل على فقههم ويدل على شدة تحريهم، عندما يقول هذا رجل عقله أكبر من علمه، وهذا رجل علمه أكبر من عقله. الموازنة ما بين ليس فقط العقل، فقط هو الفهم، ولكن قلنا كذلك من العقل كذلك سياسة العلم. أذكر ذكرنا هذا عندما ضربنا مثالا في ابن حزم، أن من العقل هي سياسة العلم. لكن لنبقى الآن في مسألة، ما هو الأكثر فضلا، كثرة الحفظ أم كثرة الفقه؟ إذا اجتمع المطلوب هو الاجتماع الاثنين، أن يكون الرجل حافظا وأن يكون كذلك داريا، وهذه مرتبة كبار الأئمة كالشافعي، كمالك، كأحمد، كأبي عبيد القاسم بن سلام، يعني وأمثالهم كالأوزاعي، كسعيد بن المسيب، كبار الأئمة هؤلاء الذين كانوا يجمعون بين الرواية والدراية، بين الفقه وبين الحفظ. ولكن الأوزاع عليه رحمة الله يقول، وهو قول كذلك للإمام أحمد، وهو قول للمتأخرين، يعني هذا قاله جماعة كثر، إذا أردت الفهم فأكثر، وإذا أردت الحفظ فقل. بمعنى إذا أنت أردت الحفظ لا يمكن أن تشتت ذهنك، أن تجلس فكما ترى ساعتين ثلاث وهو يلقي عليك وتقول لي ماذا حفظ، الآن تسأل ماذا فهمت، صحيح؟ ولكن إذا أردت أن تحفظ فخذ شيئا قليلا. ما هو الأفضل؟ في الحقيقة بحسب كلام ابن مسعود أن المقدمة هو الفهم، ولكن ينبغي أن يكون الفهم مبنيا على ما هو من المحفوظ، وخاصة من المأثور من كلام الله، استغفر الله، يعني ما هو أصلا من الوارد من كلام الأوائل، كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام يعني الصحابة والتابعين. فهذا ينبغي أن يحيط الرجل به شدوا ولو قليلا من الحفظ، ولكن المطلوب الأصلي هو الفهم. وهذا حديث كما رأيتم يعني هو نص في المسألة. واضح يا إخواني؟ الحقيقة أنا أحب أن أقرأ لكم، هي أي مقدمة قلنا التي فيها، لا التي فيها الكلام عن، سنأتي إليها، ولكن لا أريد، سنأتي نقرأ إن شاء الله. في النقطة التي ما هي قضية طرق تحصل العلم، لأنها مقدمة طويلة ورائعة، ولكن يعني يكفينا ما تقدم منها من الشرح، ولكن هي مقدمة رائعة من مقدمات الموافقات للشاطبي، فنمشي في المقدمات التي تلت الثامنة. يقول في المقدمة التاسعة: فهمنا قضية الحفظ والعلم والحفظ والفهم أيهما المقدم، وإذا نزع المرء فيما، وفهمنا أن القول بأنه لا يمكن. لماذا احتجت بكلام ابن مسعود في موضوع الرواية في موضوع الشيوخ؟ إذن المقصود هو حصول الفهم وليس كثرة الحفظ، وكان الأوائل في وقت من الأوقات يمدحون الرجل لكثرة حفظه وضرورة الشيخ. لماذا ضرورة الشيخ عند الأوائل؟ لا للفهم، ولكن الشيخ للرواية. وكانوا يقصدون الشيخ إنما هو في أكثر ما يقومون به في قضية سند الحديث أو سند الأثر، يعني هنا ضرورة الشيخ، ولها أسبابها في زمانهم، لها أسبابها، لئلا يقرأ جزرة يقرأها خرزة أو خزرة أو وهكذا، أو حرزه وهي جزرة، هذا موجود هذا الخطأ، ووجد عند كبار العلماء، مما الآن في الطباعة الجديدة والكتابة يعني لا تعد أخطاء، لا يعني لا وجود لها، لا وجود لها إلا عند من أعمى الله عز وجل بصيرتهم. الآن يقول في المقدمة التاسعة: من العلم، مراتب العلم، من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه، فهذه ثلاثة أقسام. يقول: القسم الأول هو الأصل المعتمد والذي عليه مدار الطلب، الذي هو من صلب العلم، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي، والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه. قد يقول قائل هنا، يعني حديث الآحاد حسب قوله: وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي، المعنى أنه حديث الآحاد ليس من صلب العلم، وهم المتأخرون يتفقون أن الحديث الآحاد ظني هكذا، وسنبين هذا، أن قضية الظني والقطعي هي مسألة اعتبارية لا ترجع إلى مسألة فقط كثرة الرواة، إنما هي مسألة لها ظروف أخرى، ليس فقط التواتر والآحاد. فهل يقول يعني بمعنى أن حديث الآحاد ليس من صلب العلم؟ لا، هو هنا القضية القطعي والظني بيتكلم عن قضية أصل الشيء، فهمت؟ يعني ما هو دليله في أصله، هل السنة قطعية على الجملة، هذا من تحدث على الجملة، هل السنة ثبوت السنة ليس آحاد السنة، ولكن ثبوت أنه قد ورد عن رسول الله السنة، هل هي قطعية كقطعية الكتاب في أنه قاله الله وقاله رسوله؟ يعني من شكك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سنة، قال أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له سنة له أحاديث بهذا، يكفر بالإجماع، وقد ذكر الإجماع السيوطي في كتابه مفتاح السنة في الاحتجاج بالسنة، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، أن منكر السنة، وذكرها كذلك الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، أن منكر السنة يعني جملة كما يقال لهم القرآنيون، فهؤلاء ينكرون السنة، فإذا السنة على الجملة هي شيء ماذا؟ قطعي. أما أحاد السنة فهذه مسألة أخرى، فمنها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني، ومنها ما هو مكذوب، يعني منسوب إليه كذبا. فهمنا ما معنى هنا القطعي، هنا إنما يتكلم عن قضية أصل الدليل، اللي هو الدليل بجملته لا بفروعه. ثم قال حتى يعني مؤكدا هذا: وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل القطعي، فقد قطع المسألة حتى ما يظن أحد هذا الظن. يقول: والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معروف الذكر هنا الكتاب والسنة، لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها. طبعا سيأتي كلامه في تقسيم الشريعة مقاصد الشريعة إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات، وهي أصول الشريعة، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها، فلا إشكال في أنها علم أصل راسخ الأساس ثابت الأركان. الآن يقول في هنا بعد أن يتكلم عن قضية القسم، وهو قسم ما كان من صلب العلم، قال ذكر خصائصه، من خصائصه أولا ما هو من صلب العلم، من كونه كلي وكونه أصل من أصول الحياة. من ميزاته قال إحداهما العموم والاضطراد، كونه ليس فيه اضطراد، يعني من صفاته أنه ماذا؟ كما قال الله عز وجل مثانية، وقال متشابهة. يعني ماذا متشابهة؟ يعني يشبه بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكليات الشريعة ليست متعارضة، وأحكام الشريعة ليست متعارضة، بل هي ماذا؟ متوافقة. فأول صفة من صفات هذا الذي هو من صلب العلم أنه ماذا؟ صفته الاضطراد، وليس بينهم ما معنى الاضطراد؟ يعني يجري على سنن واحد دون اختلاف، وهو تحقيق المصلحة بحسب درجاتها التي تكلم عنها. يقول إحداهما العموم والاضطراد، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق، بمعنى أنه لا يهمنا لون الشخص، ولا يهمنا جنسه، ولا يهمنا لغته، ولذلك جرت الشريعة على ماذا؟ على الإطلاق، لا يتخلف عنها إلا، يعني لا يتخلف أحد عن دخوله في هذا النص إلا لعارض آخر. من الذي ينشئ هذا العارض؟ نص آخر، هو الشارع. وليس هذا من تمام التعارض، إنما هو من تمام التوافق. واضح؟ هذه نقطة مهمة. بقول وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى، يعني كليات الشريعة واحدة، ولكن الآحاد الداخلين، ولكن الآحاد الداخلين في هذا العموم متكررة لا تنتهي. واضح؟ وهم البشر وحوادثهم وأعمالهم. فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا، وهو معنى كونها عامة شاملة على كل الناس. وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما، فهو راجع إلى العموم. يعني إذا ادعينا أن هذا خاص، وهو في الحقيقة راجع إلى العموم لدخوله في قاعدة أخرى. فهم؟ كالعرايا، ما هو بيع العرايا، سيأتي هذه سنقرأ إن شاء الله في الكلام الذي تكلمنا عنه في دروسنا في الأولى، في قضية دعوى وجود مخالفة بعض الأحكام للقياس أو للإضطراد، ومنها بيع العرايا. بيع العرايا هو بيع الرجل ما لا يملك، وهو أن تأتي إلى النخل، جاءت إلى رجل عنده والنخل لم يثمر وهو بحاجة إلى مال، أن يبيع ثمر النخل قبل أن ينبت، قبل أن يوجد. وهذا على خلاف الأصل، وهو أنه لا يجوز للرجل أن يبيع ما لا يملك. لكن هل هذا على خلاف الشريعة، عموم الشريعة؟ هذا ما سنتحدث عنه. لماذا هي موافقة لمقاصد الشريعة؟ لماذا هي موافقة لعموم الشريعة وليست على خلاف القياس؟ فهمنا لماذا ضرب مثلا بالعراية؟ العراية لأنها بيع الرجل ما لا يملك قبل أن ينبت، لسه ما موجودة، بعد غير موجودة. فهمنا؟ فلماذا أجازها الشارع؟ سنرى. بقول وضرب الدية على العاقلة، الأصل أنه اللي قتل هو اللي يتحمل، فالعاقلة تتحمل الدية في القتل شبه العمد والقتل الخطأ، لا تتحمل في العمد. واضح؟ في شبه العمد، لماذا تتحمل وهي ولا تزر وازرة وزرة أخرى؟ فلماذا حملناها؟ فهذا له أسبابه، وليست هي على خلاف قواعد الشريعة، بل هي داخلة في الشريعة. جيد. والقراض، القراض اللي هو المضاربة والمساقة والصاع في المصرة وأشبه ذلك، مسائل ستأتي إن شاء الله. أظن تعرفونها، اللي هي المساقة، وهو أن يستأجر الرجل رجلا يسقي ماله مقابل جزء من الثمر على أن لا يخصص جزءا منه بل يكون مشاعا في الكل. فهمنا؟ وهنا استئجار على شيء قد يحصل وقد لا يحصل. هو صورته وذلك المساقى يحرمها بعض العلماء كالأحناف، وهذا خلاف قول الجمهور. والصاع في المصرة، تعرفون مسألة التي أنكرها الأحناف، وهي المصرة هي التي يحبس صاحبها لبنها من أجل أن يكبر الضرع فيبيعها بكثرة، فإذا اشتراها الشاري حلبها أول مرة فذهب اللبن، اكتشف أنها ليست حلوبا فعليه أن يرجعها، إذا أراد أن يرجعها فيرجعها ومعها صاعا من تمر. قال هذا على خلاف القياس الذي أخذه لبن وأرجع بدلا منه صاعا من تمر، فهنا ليس عقد، إنه أجبرنا على صاع. من أدرانا أن ما أخذه من اللبن يعادل الصاع من التمر؟ وهكذا يعني على خلاف، يقولون أنه على خلاف القياس. فمنهم من قال به لشهرة الحكم كالعراية، لم يخالف فيها أحد من المشهورين من أصحاب المذاهب لشهرة الدليل فيها. ومنها ما هو ما قد أنكر من قبل بعض الفقهاء كمسألة المساقى والمزارع ومسألة اللي هو المصرة. لماذا أنكروها؟ لدعواهم أنها على خلاف القياس. فيقول يريد أن يقول أنها وإن كانت، هنا ما يهمنا المسائل الفرعية الآن، يقول أن الشريعة عامة ومضطردة لا تتخلف، وإن بدا أن فيها ما هو خارج هذا العموم في الحقيقة هو دخول في كلياتها الأخرى. إذن الميزة الأولى من ميزات ما هو من صلب العلم أن يكون ماذا؟ عاما ومضطردا. والثانية الثبوت من غير زوال. ماذا يقول؟ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا. إذن ما هو من أصل العلم لا يتعرض للنسخ، وقد انتهى اليوم أكملت لكم دينكم. بقول ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها ولا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين ولا بحسب خصوص بعضهم ولا بحسب زمان دون زمان. ومن هنا علينا أن نفهم كلمة التي تكلمنا عنها قليلا، علينا أن نفهم كلمة الإمام ابن القيم عندما قال تغير الفتوى بتغير الأزمان. ليس معنى هذا تغير الفتوى مع اتحاد الفعل، ولكن تغير الزمان. لماذا يتغير؟ أول شيء علينا أن نعرف هل الفتوى منشأها نص في اللي هو نص، يعني إذا كانت الفتوى منشأها نص فلا تتغير من زمان لزمان. أول هذه نقطة. النقطة الثانية التي أنا أجلت البحث فيها تذكرون، قلت لا يوافق الإمام ابن القيم ولكن أذكر سريعا، فما ولكن هناك أحكام تتغير بتغير الزمان، وهي الأحكام التي أرجع الشارع تقديرات بعض الأمور كما سنتكلم في العرف، كلام ابن تيمية في بابه العرف، هل العرف معتبر شرعا أم لا. فالشارع أرجع بعض التقديرات إلى أعراف الناس عندما قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان، أو عندما قال الله عز وجل يعني طب أمسكها بمعروف، ما هو المعروف الذي يجب عليك أن تؤديه لزوجتك بما يسمى طعام وكساء ومعروف يعني بحسب العرف، هذا بحسب العرف. فما هو العرف في قضية الإطعام؟ ما هو العرف في قضية السكن؟ ما هي العرف في قضية اللباس؟ هذه متروكة تقديرات لمن؟ للناس. أو الذي يقال له بمهر المثل، ما هو مهر المثل؟ نقول هذه زوجة دخل بها زوجها بزواج صحيح ولم يسمي لها مهرا، ما ذكر مهر، ما ذكر مهرا، ودخل بها بعقد صحيح بولي وشهود ورضا ولكن لم يذكر لها مهرا، فما الذي يجب لها منه عليه؟ مهر المثل الذي يسمى مهر المثل. طب هنا مهر المثل كم قيمته؟ هذا يتغير من زمان لزمان ومن بلد في نفس الزمن من بلد إلى بلد، وفي البلد الواحد يتغير من طبقة إلى طبقة ومن جماعة إلى جماعة ومن عشيرة إلى عشيرة. فهذه مقادير الأعراف متروكة لما؟ للزمن. هذه الشارع تركها. وهناك أحكام شرعية مبنية ليست على نص، إنما مبنية على عموم الشريعة. عندما قال الله سبحانه وتعاونوا على البر، فما هو بر في هذا الزمان فيما ليس نص؟ قد لا يكون برا. يعني بمعنى لو أن رجل أعطى درهما لأبيه في وقت ليعد ليكون منفقا عليه، قد يكون هذا برا وقد يكون هذا عقوقا في زمن آخر. فهمنا؟ إذن تغير الفتوى هو أولا فيما ليس فيه نص، إنما فيما ترك الشارع تقديره، هذا نقطة مهمة جدا اللي ذكرناه. ثانيا إذا كان فيه نص هل يمكن أن يتغير؟ نعم، بدخول شيء عليه. إذن هو الزمان صحيح تغير، ولكن ليس لتغير الزمان ولا لتغير المكان، مش فقط نقلنا من مكان آخر فتغيرت الفتوى، ولا لتغير الزمان، ولكن لدخول حدث جديد. لو دخل في الزمن الأول لغير حكمه، وهذا الذي فعله بعض الصحابة مثل فعل عمر رضي الله عنه في تغيير فتوى الطلاق من ثلاثة كونها واحدة إلى كونها ثلاثة، فإنه قد دخل عارض اعتبره عمر جديدا وهو اجتراء الناس عليه فأراد أن يبطلهم. إذن ما تغير لتغير الزمن ولكن لدخول حدث جديد اعتبره الفقيه مؤثرا في الحكم. فهمنا هذه؟ فهمنا النقطة مهمة لئلا تتخذ ذريعة بحجة تغير الشريعة التي أصلها كما قال، وهذه نقطة مهمة لكي عليكم أن تفهموها، وهي قضية أن الشريعة الأصل فيها ماذا؟ الثبات. فإذا دخل عليها تخصيص في وقت من الأوقات لابد أن يكون دافعه الشريعة. الآن من الذي أذن بتغير العرف في المسألة الأولى؟ من الذي أذن؟ الشرع هو الذي أطلقها، إذن هو الشرع الذي أعطى الإذن. فهمنا هذا؟ ومن الذي أعطى الإذن في الثانية بتغير الحكم لتغير دخول حدث عليه؟ الشريعة، الأدلة، تعارض الأدلة. هذه نقطة مهمة أرجو أن تكون واضحة، كما هي من المسائل التي يعني يكثر الحديث حولها، وذكرتها مرة لكم لكن هنا يعني نذكرها، وهي قضية دعوة الذين يقولون أن خلاف الفقهاء، أن اختلاف الفقهاء رحمة، وأدى بهم إلى القول إلى تطبيق، قلتها أظن في دروس سابقة، أن ذكروا أن الإمام أحمد، يحتجون بقول الإمام أحمد عندما يقول عليه رحمة الله أن أحد تلاميذه ألف كتابا في اختلاف الفقهاء، فقال له وسماه اختلاف الفقهاء، فقال له أحمد سميه الرحمة، كتاب الرحمة. فهم يقولون أن اختلاف الفقهاء رحمة، وينسون أن الاختلاف هنا ليس هو الاختلاف فقهاء في مسألة مجتهد فيها، فكل قول لهم يعتبر حكما شرعيا يجوز لنا أن نأخذه، ما بين مرتبة المتشدد الورع وبين مرتبة المتساهل، كما قسمها كما قلت لكم صاحب الميزان وهو الشعراني، وقلنا أن هذا الكتاب هو في اختلاف، هذا في اختلاف الذي يسمى اختلاف التنوع، أما اختلاف التضاد لا يمكن أن يكون رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إذا الحاكم يجتهد ويخطئ، فكيف تعد خطأه رحمة يجوز للناس أن يتعبدوا به؟ هذا يدخل قولهم في قول الأئمة، أي اختيار الاختلاف المراد الذي تتشهاه وتنظر لك بحسب مرتبتك، هذا يدخل في قولهم من أخذ بزلة كل عالم تجمع فيه الشر كله، وتتبع زلات العلماء طريق إلى الزندقة وطريق إلى الكفر كما قالوا. إنما الاختلاف الذي هو رحمة هو اختلاف التنوع، وهو أن تأتي الشريعة بهذا وهذا جائز لك وجائز، كما تأتي النصوص. المسائل كثيرة في هذا الباب، نذكر منها مثل تنوع الصحابة في الإقامة، تنوع الصحابة في الأذان، الترجيع، وهل هناك ترجيع أو غير ترجيع، تنوع الصحابة رضي الله، تنوع النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا ورأى هذا وأقره، واضح يا أخوتي؟ فهذا هو الرحمة، هذا هو الذي سماه العلماء الرحمة، اختلاف الفقهاء مبني على الدليل، ويدخل فيه تبعا مع محترز، وهو اختلاف الصحابة في مسألة من المسائل على أقوال متعددة، ولم يأتي نص قاطع حاسم للمسألة، كما هي طريقة أحمد في إفتاء بأقوال الصحابة مرة بهذا ومرة بهذا، ولم يأتي نص. أما إذا أتى النص فإنه يخالف كبار الصحابة، كما خالف أحمد عليه رحمة الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مسألة المطلقة طلاقا رجعيا، فإن عمر أفتى أن لها السكنة والنفقة، وجاءت فاطمة بنت قيس قالت أنا طلقني زوجي ولم يعطني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنة. فقال عمر كما في الحديث فقال كيف نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحذرت أم نسيت. واضح؟ لأن الحديث قد صح. فأحمد رحمه الله والفقهاء سوى الحنفية لم يلتفتوا لقول عمر لأنه قد جاء النص وصح. واضح يا إخوتي؟ هذه من النقاط المهمة. إذن الشريعة أولا العموم والاضطراد لا يجوز أن يخرج منها أحد لسبب، كونه غني أو فقير، كونه ملك حاكم أو محكوم، كونه أبيض أو أسود، كونه شريف أو وضع، لا يجوز لهذا، لا يجوز أبدا. ثانيا الثبات من غير زوال ثابتة. وهذا يعني الكلام استطراد كله شرح لها. نقول الثالث، الميزة الثالثة ميزات ما هو من صلب العلم، يقول كون العلم حاكما لا محكوما عليه. ما هو من صلب العلم؟ لأنه مستند إلى الشريعة، لا يجوز لأحد أن يكون قوله، الآن كلام العلماء هل هو من صلب العلم؟ هل هو راجع قول العلماء المجتهد فيه من غير نصوص؟ أو قول عالم في حكمة من الحكم أو مسألة من يأتي عالم ويذكر لنا حكمة، فهل هذه من صلب العلم أم من ملحه؟ من ملحه. فهل ما هو من الملح هل يجوز أن يكون حاكما عما من صلبه؟ لا يجوز. فما هو من صلبه هو الحاكم، وهو تطبيق لقول علي رضي الله عنه ويحك إنما يعرف الحق، إنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. يعني الشريعة حاكمة وليست محكومة لا بقول أحد ولا بتصرفات أحد كائنا من كان. بقول بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به، فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب نحوه لا زائد على ذلك، ولا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة، وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها، وهكذا سائر ما يعد من أنواع العلوم. فإذا كل علم حصل له، والآن هو بقلب المسألة، هو الأصل نقول هذه مزايا لما هو صلب العلم، فبقول فإذا تحقق في علم من العلوم هذه الخصائص إذن هو من صلب العلم. بقاعدة رائعة هذه لو طبقناها في الحقيقة على حتى القواعد الكونية لا أراحت كثيرا، وهو الذي يسمى الآن الفرق بين النظرية والقاعدة أو النظرية يعني النظرية التي هي عرضة للتغير، عرضة للتبدل، وما هو يعني من القاعدة التي ثبتت بيقين ولا مجال لتغيرها. فيقول فإذا كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم، وقد تبين معناها والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب والحمد لله. يقول والقسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه ما لم يكن قطعيا. يعني ما إيش معنى قطعي وظني هنا في الباب؟ قطعي لا مجال لدخول العقل عليه، هو علم ضروري دور الآخذ به الآخذ له التسليم. أما ما هو ظني؟ ما معنى ظني؟ ظني أي يمكن دخول العقل عليه إما إثباتا ونفيا. يعني إذا كان مقصود بالقطع هنا ما هو قطعي في ثبوته، لا دخل هنا للاجتهاد في رده وقبوله، لأنه قد التزم قبوله كونه جاء من طريق قطعي، يعني لا دخل للعقل في رده. وإذا كان في دلالته فلا دخل للعقل في معناه، لأن معناه ماذا؟ واضح صريح، وهو الذي يسمى بواضح الدلالة كالنص والمفسر والمحكم والظاهر كذلك. والظاهر هذه مراتب ما هو واضح الدلالة، فهذه كما سيأتي في مراتب البيان التي يعني مراتب البيان الواضحة ومراتب البيان الخفية. فإذا ما هو قطعي؟ يعني لا دخل لماذا؟ لا دخل للاجتهاد، لنقل حتى ما تفهم كلمة العقل، لا دخل للاجتهاد فيه. مش معنى الاجتهاد هنا حتى نأتي لكلمة، لأنه سنتكلم عن كلمة لا اجتهاد في موطن النص، يظنون يعني لا اجتهاد هنا، ما معنى اجتهاد؟ يعني لا تأويل، يعني لا دور للعقل، لا دور للأخذ ورد، إنما تسلم له. ولكن هل ما ثبت بالنص إنما ثبت باجتهاد؟ يعني عندما أثبته هل هو ثابت أم مردود؟ واجتهد عندما نظر فيه فرأه نصا صريحا في المسألة، هل هذا النظر هي عملية، هو عملية اجتهادية؟ فهمتم شو معنات حتى لا نخطئ في قضية كلمة الاجتهاد في موطن النص. المهم يقول لا في، والقسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم، ملح الشيء ما هو؟ هو الشيء الزائد ولا يكون قبيحا، شرطه لا يكون، لا يكون سيئا، إنما هو شيء زائد عن العلم وهو من أطرافه وحواشيه ولكنه منه، كحكم الحكماء وأقوال أهل التجربة، وكما يذكر في أهل الحديث كما في رياض الصالحين كتاب النوادر والملح، يعني أخبار الساعة هذه قضايا من الملح ليست من أصل العلم، واضح؟ من الملح التي هي من حواش العلم وليست من أصله. قال ولا راجعا إلى، فهمنا إيش منات هنا في باب العلم، ما هو من ملحه وما هو من صلبه، ولا راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني، يعني يمكن دخول الاجتهاد عليه، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص، الخواص للثلاثة، إذا هو ثبت بطريق قطعي ولكنه دخل عليه خاصة من الخواص، فحينئذ لا يكون من، لا يكون من صلب العلم وإنما يكون من ملح العلم، أو أكثر من خاصة، أو أكثر من خاصة واحدة، إما أنه تخلفت خاصة أو تخلفت أكثر من خاصة، فهو مخيل. يعني إيش معنى مخيل؟ أي مما يدخل فيه النظر، مما يدخل فيه الاجتهاد، ومما يستفز العقل ببادي الرأي والنظر الأول، يعني فورا العقل بصير ماذا؟ يعمل النظر فيه من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ولا بمعنى غيره، فإذا كان هكذا صح أن يعد في هذا القسم. الحقيقة طويلة، هل نتابع مع هذه أم نأتي إلى، لأن الحقيقة في كلام رائع له في هذا الباب، يعني في الحديث عن عن الرؤية، الحديث عن ال، لأنه الآن عندنا أمور في قضية ملح العلم وقضية من صلبه، أن الحديث هل هو، ما هو الذي يستند إليه في الحكم الشرعي أولا، عندما تقول حلال وحرام ما الذي يستند إليه؟ أصلي وما كان رجله، الكتاب والسنة، يعني وما كان في معناهما. طيب هذا من أصله، فهذا لا مجال يعني لدخول الاجتهاد عليه في رده، نتكلم هنا على الجملة، على الجملة. وتأتي هناك من ملح العلم يزيدها وهي من حواشي، كدخول ماذا؟ كدخول اطمئنان القلب، كقول عمر رضي الله عنه فما رأيت إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعلم، هذا ليس من، لا ينبغي أن يكون من صلب، من صلب العلم، يعني هو أصلا اضطرب، لكنه لو استقر قلبه على حكم شرعي ما كان له أن يتركه لاطمئنان قول أبي بكر، لكنه ماذا كان قول أبي بكر؟ هل هو من صلب العلم يعني استدل به على الحكم، على أصل الحكم، أم أنه أم أنه كان مرجحا لمسألة، مرجح، لا يصح أن يكون قول أبي بكر، يعني قوله اطمئنان قلب أبي بكر في مسألة دليلا قاطعا على المسألة، والدليل على هذا أن عمر رضي الله عنه خالف كثيرا ما اجتهد فيه أبو بكر. الآن من الأمور التي خالفه فيها قضية توزيع الناس والقسمة، فقد كان أبو بكر في عطاياه يسوي بين قديم الهجرة وبين حديثها، بين السابق في الإسلام وبين المتأخر، ولكن عمر رضي الله، ولكن عمر رضي الله عنه فرق في الناس بحسب الهجرة وبحسب السابقة وبحسب قريش وبحسب البيت النبوي وقرب الناس إليه، إذا خالفه. طبعا هذا رأى اجتهادا جديدا أن المؤلفة إنما هي سبب لتقريب الناس للإسلام ثم ألغاها، ليس طبعا، ليس إلغاء، علينا أن نفهم، ليس إلغاء للنص، ما قال الآن هذا لا وجود له، بل رأى أنها لا وجود لها في واقعته، أما ما نفى الحكم، انتبهوا، يعني لم يستبدل الحكم، لم يغيره، لكن لم يرى له واقعة تنطبق عليه. هنا نقطة مهمة جدا. فنرجع اطمئنان القلب، هذا من ملح العلم. طيب الرؤية هذه لو قرأتم كتب التراجم، فعندما يقول أحدهم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال هي كثيرة موجودة، فقال لي فقلت له مما يكثر مثلا، قلت له ما قولك في قول أبي حنيفة، ما قولك فلما درس ما قولك في قول الشافعي، فقال له الشافعي ليس له قول إنما هو حديثي. وهل هذا يجوز أن يتخذ مثلا أو غيره كمثلة الرؤية الحاصلة لدى العلماء، هل هذا يصح أن يكون دليلا يستقل به في قضية تقرير أن الصواب قول مذهب الشافعي؟ فهمتم؟ فهذا ماذا من ماذا؟ من ملح العلم، اطمئنان القلب، الرؤية، وهكذا، يعني التي هي من ملح العلم. فهمنا؟ أقوال بعض المجتهدين، اطمئنان رجل لواحد لقربه من آل البيت، يرى أن عندما يضع بعض الفقهاء مثلا أن يقدم الشافعي على غيره لأنه من آل البيت أو لأنه آثم أنه من قريش، يرى هو يرى أنه لا، هل هذا يصح أن يكون دليلا يطرد على كل الناس؟ واضح تخلف هذا الحكم، واضح يا إخواني. فيتكلم عنها الشيخ الإمام أبو إسحاق الشاطبي في هذه المسائل، والله كلامه رائع الحقيقة، كلام رائع جدا. ما أدري نتركه لكم لقراءته، الوقت ضيق، وهذه فوائد يعني جميلة جدا ورائعة ومهمة لطالب العلم، مهمة جدا لطالب العلم أن يقرأها، فتقرأوها بأنفسكم، ها اتركها لكم. كلام رائع، يعني رائع جدا، سبحان الله العظيم. نأتي إلى لا قسم الثالث الذي يعني هو خارج عن العلم وحواشيه، فهو مما لا يعد علما. هذه نأتي لها إن شاء الله، قول ابن تيمية، الشريعة ثلاثة، شريعة باطلة وشريعة مؤولة وشريعة منزلة، قريبة من هذا، لأن الشريعة المؤولة هي الشريعة التي بنيت على اجتهاد مما فيه مجال للاختلاف، ها، والذي لا يصح أن يعاد الناس ويحاربوا عليه بخلاف الشريعة المنزلة. ولكن هذه انتبه، نحن الآن أمام مشاكل كثيرة، وهو تحديد ضوابط، هناك من يوسع الشريعة المؤولة كما هو شأن بعض المتكلمين القدماء عندما تكلمنا عن التأويل، فإن بعض الناس جعل من الشريعة المؤولة كل شيء ما عدا الإيمان بالله والرسول والملائكة وهكذا، يعتبر الأركان الإيمان الخمسة والستة هي التي لا يجوز دخول التأويل فيها، وبقية الدين يمكن أن يدخل التأويل فيه ولا يخرج من الدين. هذا كلام غير صحيح كما ترى. فهمت؟ يعني قضية توسيع الدائرة وتضييقها مرجعها إلى الشرع وليس إلى ما يفعله الناس. طيب نأتي إلى المقدمة العاشرة، يقول وأتركها لكم، يعني إخواني هذه أبواب علمية نفيسة جدا، ينبغي على طالب العلم أن يقرأها وأن يهتم فيها وأن يقرأها مرة بعد مرة حتى تختلط في ذهنه وتصبح لديه كما قال، تصبح لديه علما ثابتا، لديه وصفا ثابتا. هل الناس تعطيل عمر للشريعة من المجاعة؟ ليس لتعطيل الحكم الشرعي، إنما الحكم الشرعي لدخول عليه عارض، الشريعة قرته أن أصل السرقة هكذا، أصل السرقة إنما تقطع الناس لما فيها من الظلم. ما هو السرقة؟ هو الظلم، لأن السرقة فيها الظلم مع ما فيها من فساد آخر، إنما هي أخذ ما لا يستحق الرجل وتحقيق الظلم. طيب إذا كان الرجل في السرقة يحقق العدل، أضرب لك مثالا، كمن منع ماله، رجل منع ماله، هل يجوز له أن يأخذه بنفسه وقد منع منه؟ لو أخذه هل يعد سارقا له؟ ربما يعاقب أنه تطاول على السلطان، ربما تطاول أنه أفسد شيئا آخر، لكن لا يعد هذا أخذا. لماذا؟ لماله. فالحال الواقع أن الناس إما أن يسرقوا أو يموتوا. هناك أمور أخرى تدل على أن صاحبهم العبيد قد منعهم الطعام حتى كاد يهلكوا. فلو قارنا بين أن يموت رجل وبين أن يسرق من سيده مال سيده، لا يأخذ مال سيده، لأنه أصلا له حق على سيده أن يطعمه. وهذه تدخل فيما قالها بعض الأئمة كابن حزم عندما قال يجوز، بل لنقف عند يجوز، أنه يجوز للفقراء إذا منعوا زكاة المال من الأغنياء أن يأخذوه بالسيوف يقاتلهم، لأن هذا حق، لأن هذا حقا لهم، هم أخذوا حقهم. القصد أن ضمن هذا الباب، وليس تعطيل للشريعة، هو إعمال للشريعة، ولكن هو إعمال لأمر آخر في الشريعة في بابه. جيد، نأتي إلى المقدمة العاشرة. يقول المقدمة العاشرة: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، والدليل على ذلك أمور. الأول أنه واضح، هذه العقل هو اجتهاد الإنسان في نظره وتقديره للقضايا بحسبه. فيقول إذا تعاضد، طبعا لو تخالف العقل مع النقل، من يجيب؟ نعم، هذا هو الجواب الصحيح. لا، هو أيوة، فيكون العقل فاسدا. هناك الكثير من العقول ما ترد عليه من جهة العقل قبل أن نرد عليه من جهة النقل، قبل أن نرد عليه ونقول له هذا مخالف للنقل، لا، بل نرد عليه كذلك بالعقل. فما من عقل إلا هناك ما يرد عليه، وذلك لا مخالف، لا يمكن حصول التعارض بينهم، وهذا هو الجواب الصحيح عند أهل السنة. فبعضهم قدم العقل كلية، وبعضهم وفق، يعني عن طريق ماذا؟ عن طريق تأويل التوفيق، عن طريق تأويل النقل أو تأخيره أو ما شابه ذلك. وبعضهم زعم المعارضة وقال لا، نحن نأخذ بالنقل ولا نهتم للعقل. وكذلك هؤلاء وقعوا في فساد كبير، لأنهم حينئذ لم يهتموا إلى مصالح الناس، لم يهتموا إلى قيام الشريعة بمقاصدها التي جاءت من أجلها. يعني المهم جاء وقال أنا هكذا، أنا نصي كما يزعمون، وهذه طريقة مفسدة، هذه طريقة كما سيتبين لنا. الذين يزعمون أنهم يأخذوا بالنص دون النظر إلى قرائن الأمور المحيطة بالحدث ولا يعتبرونه فيما اعتبرته الشريعة، هؤلاء كذلك ماذا؟ نفسدوا. وضربنا مثالا في من زعم أو رتب الشريعة ترتيبا ما، لما ضربنا مسألة السياسة عندما تكلم ابن القيم في الطرق الحكمية وقال أن سبب إخراج السياسة عن الفقه هو ماذا؟ هو تقييد الفقهاء للفقه في أبواب، وأخرجوا منه ما كان مجالا للسياسة عند الفقهاء الأوائل. يعني أين وضع الفقهاء في تحديد، أظن تكلمنا عنها هذه في دروسنا هذه. نعم، يكفي الآن من يعني نطيل في هذا الباب. فالقصد أن الذين لا يهتمون بما يسمى بالعقل، ما يهتمون به، يعني الآن عندما يأتيني واحد ويقول إن الله خلق آدم على صورته، ضربنا به مثالا، إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن، ويقول أنا نصي، أين نصي أنت؟ واضح؟ أو إن الله أجلس محمدا صلى الله عليه وسلم وهذه هي الوسيلة العظمى، أو هذه هي اللي هي مقام المحمودة، هذه هي المقام المحمود أن الله أجلس محمدا، أبقى بقي بعض قراريط في العرش فأجلس عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا نصي، هكذا ورد النص. أي نص في هذا؟ أنت جئت ودمرت عمد في الشريعة من أجل أن تثبت نصا، ثم تقول وهذه كيفية لا أدري هي كيف هي. أنت تتحدث عن مخلوق وتقول كيفية لا أدري هي، تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن العرش وتقول بكيفية، هذا الكلام بكيفية لا أدري ما هي، هذا في أمر الغائب وهو الرب سبحانه وتعالى أو الغيب الذي لم يطلع. أنت تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن شخص، عن بشر، فكيف تقول وبكيفية لا أدريها؟ ويقول أن الله قد خلق آدم على صورة الرحمن بكيفية لا أدريها. ما أنت كيفت، بل أنت شبه، والتشبيه أسوأ من التكييف. فهمنا يعني كيف هذه الأمور؟ أنا ضربنا أمثلة في العقائد، أما في الفقه فحدث ولا حرج في من لا يهتمون بالواقع عند إعطائهم الفتوى. بقول والدليل على ذلك أمور، وهو أن العقل تابع للنقل، والأول أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل، شو المأخذ هنا؟ يعني موطن، المأخذ هنا موطن يعني مظنة، مكان، أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل يعني أخذ مكانه، لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الفرض أنه حد له حدا، فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد، وذلك في الشريعة باطل، فما أدى إليه مثله. يعني من الذي أعطى للعقل المجال؟ من الذي؟ الشريعة. الأصل أن العبد قد سلم أمره لله، فمن الذي أعطى العقل مكانه؟ النقل، اللي هو الشرع أعطاه مكانه، وهو الذي أعطاه اعتباره، فلو تجاوزه إذن هو تجاوز ما أعطاه الشارع. وهذا رد رائع تجدونه في كتاب درء تعارض العقل والنقل، عندما يقول الرازي، هو رد على كتاب الرازي. الرازي يقول من الذي أثبت صحة النقل؟ يقول هو العقل، يعني الذي قال أن هذا النقل هو من عند الله وأن هذا من عند رسول الله، من الذي أثبته؟ قال العقل. قال طيب، إذن الأصل هو العقل، فهل يجوز للنقل الذي هو فرعي في باب في هذا الباب أن يتقدم على العقل الذي هو الأصل؟ فهمت؟ فماذا رد عليه؟ ردود كثيرة الحقيقة، شيخ الإسلام رد عليه ردودا كثيرة في هذا الباب. أول شيء إبطال قضية المعارضة، هاي نقطة مهمة في هذا الباب، لا يوجد معارضة، يعني هما في مكان سواء في قضية توافقهما في إعطاء الصواب. لكن كذلك ما هو دور العقل في إثبات كل فرعية، أم أنه أثبت الأصل؟ العقل أي شيء دوره؟ أثبت ماذا؟ أثبت الأصل، أن هذا من عند الله. فإذا ثبت فما دورك بعد ذلك؟ ما دام أن العقل قد أثبت أن هذا من عند الله، فهل عليه أن يستدرك على الله عز وجل بعد ذلك أي شيء يأتي إليه منه؟ خلاص، إذن هو دوره أنه سلمه ثم لم يستقل، ولكنه سلم، وهذا منتهى التعبد. هذه من إحدى الردود التي ذكرها ابن تيمية في رده على الرازي. جيد. بقول الثاني ما تبين في علم الكلام والأصول. طبعا الأصول يقصدون به أصول الدين، يقصدون أصول الدين اللي هي علم الكلام وما شابه، من أن العقل لا يحسن ولا يدخلنا في مسألة، وأنا لا أريد أن أتكلم فيها لأنها ستأتي في بابها، هل العقل يحسن ويقبح؟ سنتكلم على مذهب أهل السنة في هذا الباب، وأظن قد استفرغنا وسعا في شرح في الطحاوية، لكن أظن في الطحاوية كانت أكثر اتساعا. هذا صحيح؟ عندما تكلمنا عن قضية القدر، هل الحسن ذاتي أم أن الله يعطي الحسن؟ تكلمنا عنها بتوسع، وكذلك في أشرط الإيمان، من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولو فرضناه متعديا لما حده الشرع لكان محسنا ومقبحا، هذا خلف. وهكذا ترجعون إليها، الحقيقة كلام رائع له. نأتي إلى النقطة التي تكلمنا فيها الدرس في الدرس الفائت وسنقرأها لأهميتها وهي قضية حصول العلم لا بد له من شيخ. يقول المقدمة الثانية عشر: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. طبعا هنا لم يقل متحققين، ليس قصده فقط السعة المعرفية، ولكنه كذلك وكذلك تحققه علما وعملا، فإن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذوا دينكم، إذا أنت أخذت العلم عن رجل ليس فيه تقوى فقد تمثل لديك الصورة المفسدة بأنه يمكن للرجل أن يكون عالما ويكون فاسدا، فهذه الصورة تبقى في داخل النفس البشرية ما شاء الله ومفسدة لها. فالمقصود هو أن تأخذ العلم عن دين، عالم دين، هذا هو. وذلك هو سيشرح هذه المسألة، وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم الشيء ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا غير أن ما علمه من ذلك على ضربين، هذا قرأناه سابقا ولكن نكرره، غير أن ما علمه من ذلك على ضربين: ضرب منها ضروري داخل عليه من غير علم، من أين ولا كيف، بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة، يعني لا يسأل هذا العلم الضروري لا من أين ولا كيف حصل، بل هو وهو الذي يسمى بالفطرة أو الذي يسمونه الغريزة، وهي تسمية يعني هناك خصومة حولها، هل هناك غريزة؟ بالحقيقة لو قلنا غريزة ولكنها مخلوقة لا حلة القضية، لكن هم يقولون غريزة على أساس الطبيعة، وهنا يأتي الباطل. يعني يقول: بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا، هذا من المحسوسات، وكعلمه بوجوده وأن النقيضين لا يجتمعان من جملة المعقولات، وضرب منها بوساطة التعليم شعر بذلك أو لا، كوجوه التصرفات الضرورية نحو محاكاة الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأشياء في المحسوسات، وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات. وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر، فلا بد من معلم فيها. وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا، فالإمكان مسلم، إذن هو قرب وجود الإمكان، ولكن الواقع في مجال العادات أن لا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. لعله هنا أشعر أنه يتحدث في قضية العلم في أصله، يعني أن يكون الرجل ناطقا، هل يمكن للرجل أن يصبح ناطقا من غير معلم؟ هل يمكن للرجل أن يصبح كاتبا من غير معلم؟ يعني أنا أتكلم عن الأصل هنا، وهذه يقول أن الإمكان مسلم لأنه يتكلم عن ما يسمى بالإمكان العقلي هنا، هو يمكن أن الله يعلمه، أن الله عز وجل يلهمه، ولكن أنه الإمكان يدل على عدم وقوعه، فلا بد من معلم. يعني لو رأيت رجلا يكتب فماذا تقول؟ أن أحدا قد علمه. لو رأيت رجلا ينطق فلا بد أن إنسانا ماذا؟ قد علمه. جيد. بقول: وهو متفق عليه في الجملة وأن اختلفوا في بعض التفاصيل كاختلاف جمهور الأمة والإمامية، وهم الذين يشترطون المعصوم، لأن الإمامية يقولون أن المعصوم قد علمه الله وخرج من بطن أمه متعلما، فلا حاجة لمن يعلمه حتى يذهب عنه ماذا؟ شرط وجود من هو أعلم منه حتى يعطوه هذا الوصف. قال: والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة من جهة أنها مختصة بالأنبياء عليهم السلام، ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى المعلم علما كان المعلم أو عملا، علما كان المعلم أو عملا، واتفاق الناس في ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه. وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ثم صارت مفاتيحه، وصارت مفاتيحه ماذا؟ بيد الرجال، تكلمنا عنها في الدرس الفائت. وهذا الكلام يقضي بأنه لا بد في تحصيله من الرجال، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم. وأصل هذا في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، الحديث. فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتحه بلا شك. فإذا واضح وجه الدليل، وجه الدليل الذي جرى أنه خلص لما انقبض العلماء انتهى العلم لعدم وجود المعلم، فصار الناس في عماء وجهل. فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به، وهذا أيضا واضح في نفسه، وهو أيضا متفق عليه بين العقلاء، إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما وينبني عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. لو هذه ترتبوها لفائدتها، هذه قضية مهمة. إذا العلم ماذا يلزمه أولا؟ يقول أن يكون أولا، لو يعني ما هي، كيف يكون الرجل عالما في مسألة سواء على الجملة أو في مسألة فرعية؟ أولا أن يكون عارفا بأصولها مبنية على الأصل، ما هو الأصل الذي انبنت عليه وما ينبني عليه ذلك العلم. ثانيا قادرا، هو علمه وعلمه بأدلته وبأصوله، ثانيا قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، ما هي الأمور المحتفة به اللازمة له لإثباته أو لرد التهمة عنه، ثالثا قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. واضح؟ أن يكون عالما به، قادرا على التعبير عليه، عالما بما يلزمه، قادرا في دفع الشبه عنه. فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف في العلوم الشرعية وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال، يعني هذه العلم بالأصول وإلى آخره، هذه متصف بها أئمة السلف، غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة، لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت، وربما تصور تفريعها على أصول مختلفة في العلم الواحد فأشكلت، أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها العالم من حيث خفيت عليه، وهي في نفس الأمر على غير ذلك. ويتحدث عن تداخل العلوم أولا، ويتحدث عن استقرارها في نفسه مع عدم القدرة التعبير عنها، كما تكلمنا عن علم الأصول، فإن لما اعتبرنا أن من مزايا الشافعي حتى لو وجد هذا العلم مستقرا فإن القدرة على التعبير عنه بهذه الطريقة العلمية هذه مزية. فالآن يريد أن يقول أن هذه القضايا موجودة عند السلف وإن تخلف بعضها أو ضعف بعضها. جيد. بقول فيذهب على وقال إيش يقول هنا؟ نرجع بقول غير أنه لا يشترط السلام على الخطأ البتة، يعني بهذه الأمور التي ذكرناها، لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت. وين بصير عنده مشكلة؟ على أي أصل انبنت هذه، هنا يتكلم عن أي أصل بنيت هذه المسألة، وربما تصور تفريعها على أصول مختلفة في العلم الواحد فأشكلت، بناها على مسألة وهي على مسألة أخرى، أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها العالم. هي قد تكون هذه المسألة مربوطة بأصل ولكن لا يكتشفه العالم فيهمل الأصل من حيث خفيت عليه، وهي في نفس الأمر على غير ذلك، أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمر. والأصل أن يميز، أن يكون عنده القدرة على التمييز بين المسائل، وهنا قد اشتبهت لديه، فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح، يقدم ما هو مرجوح على ما هو راجح وأشبه ذلك، فلا يقدح في كونه عالما ولا يضر في كونه إماما مقتدا به. فإن قصر عن استيفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان، فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص أو يكمل ما نقص. الكلام واضح فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله. إذا لا يسمى عالم من لا يعمل، يمكن يقال عارف، يمكن يقال كمبيوتر، ولكن لا يسمى ماذا؟ هنا نقطة مهمة، هذه مسألة من مسائل الشرع، إدراك المسائل عما هي عليه فقط في ديننا لا تسمى علما. أولا لا يسمى علم إلا من بنى عليه عمل، هذه مقدمة مهمة، من بنى عليه عمل. ثانيا لابد أن يكون عالما لأن هذا هو أثر العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الألفاظ وإن كانت معروفة في لغة العرب على معاني معينة فإن الشارع قد ملأها بما تستحق من معاني مفقودة في لغتهم، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد، والحمد لله كما سيأتي كتاب الاجتهاد في الموافقات. والثاني هذه نقطة مهمة، فلا يكون عالما من لا يعمل بعلمه، ولكن هذا لا يقصد به أن لا يؤخذ إلا من الذي أحاط بكل عمل الشريعة. نفس القصة، كما لم نشترط الكمال في العلم حتى يسمى عالم أي المعرفة، كذلك لا نشترط أن لا يكون الرجل مخطئا، أن لا يعتريه الخطأ في عمله. نفس القضية. والثاني أن يكون ممن رباه الشيوخ، هنا النقطة، أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح. فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر، فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا، حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض. هو أول دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يذكر من أدلة نبوته، ما هو؟ أنه لا يأمر بأمر إلا ويأتيه قبله. هذه من أعظم الأدلة على صدق نبوته، وأعظم الأدلة على كذب نبوة الكذابين، هو أنهم أول الناس مخالفة لما يأتون الناس به. جيد. قال: والحكمة التي لا ينكسر قانونه، حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حما كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وتأمل قصة عمر الخطاب في صلح الحديبية، حيث قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: ليس قتلانا في الجنة وقتلاه في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا، فأتى أبو بكر فقال له مثل ذلك، فقال أبو بكر: إنه رسول الله ابن غرزك يا عمر، ولم يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ يعني صلح الحديبية، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع، قال: ما زلت أتصدق من ذلك يوم على ما فعلت. هنا مسألة من مسائل العلم المهمة، وهي قضية التربية بالعمل بالمثال. يعني الحفظ له مراتبه، ولكن من أعظم درجات الحفظ هو أن تمارس الشيء، فإذا مارسه المرء ضعف أيوة ترسخ وضعف اعتراف النقصان عليه أو النسيان عليه. التربية هنا، عمر رضي الله عنه بماذا تربى؟ آية التقوى: أنكم عليكم أن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تربي، ولكنه تربى هنا بماذا؟ بالحدث، ما نسيه. ومن ذلك قصة أبي أيوب الأنصاري عندما غزا القسطنطينية تحت إمرة يزيد بن أبي سفيان، فخرج رجل من الصف ودخل في صف العدو، فقال الناس: ألقى بنفسه للتهلكة. كيف رد عليهم؟ رد عليهم أن الحادثة نزلت فينا، فقد بقيت. هم على ماذا فهموها؟ فهموها على ظاهرها اللفظي، وصح ألقى بنفسه إلى التهلكة، يعني إلى الموت، ولكن من أدرى بمعناها من نزلت عليه؟ لأن الحادثة تصبغ المعنى المطلوب. أولا المعنى الصحيح: الحادثة نزلت، الحادثة وقعت بين أيديهم، أحسها، خاصة إذا كانت حادثة قد تركت آثارا نفسية من ألم أو فرح أو إلى آخره، فهي حادثة واضحة، والحدث في الذهن أقوى من الكلام. الحادثة إن تذكر الحوادث أقوى من الكلام الذي ألقي عليك. فإذا نزلت الآية، أولا كان معناها واضح، ثانيا كانت أرسخ في الحفظ. أول مشكلة أنها قضت على دخول الفساد عليها في المعنى، وأولئك نظروا إلى الآية فوجدوها على ظاهر أنها تنطبق على هذا الرجل، فكيف فهمها أبو أيوب؟ بماذا فهمها؟ هل فهمها من خلال تفسير؟ هل من خلال بيان؟ ما هو أعظم درجات البيان فيه هنا؟ هو الواقعة. فقال: هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، وذكر أن التهلكة كانت بترك الجهاد والرجوع إلى الأموال والأولاد والبساتين وإصلاحها. إذن هنا يظهر قضية التربية بالحدث والحفظ بالحدث، هذه قضية علمية مقررة في الواقع ومقررة في حياة الناس. والإخوة الذين يعني أكرمه الله عز وجل بالجهاد وبالأعمال يحسون بأثر القرآن في نفوسهم أكثر، يحسون بأثر الأحاديث لو قرأت عليه قصص الصحابة أكثر من الذين يعيشون في غير البيئة التي وضعت لها. لكن المعنى هذا أنه لا يجوز أن يتعلم الرجل حتى يعيش الحدث، يعني نحن نتكلم هنا عن باب الأفضلية، نتكلم عن الأفضل ما هي أعلى الدرجات، ولكن إذا عدمت فالمقصود تحصيل العلم، وينبغي أن لا يعتري هذا التحصيل شيء من الأشياء. طيب لو نفس القضية أخي، العلم من المتحقق في الكمال، هل معنى هذا تعرفون القاضي مما اشترط العلماء للقاضي أن يكون مجتهدا؟ طب لو فقدنا مجتهد معنى ذلك ما في قضاء؟ نأتي الأدنى في الأدنى، حتى لو وصل إلى رجل يعني كما يقول بفك الخط، لو كان هو أسلم الناس وأزاه وأفضلهم في بيئته هو الذي يقوم بالقضاء، ولا ينبغي أن يعطل القضاء. نفس القصة لو فقد العالم التقي، هل معنى ذلك لا نطلب العلم؟ كما يعني يقع للأسف في نفوس كثير من الشباب أنهم من خلال كثرة نقدهم وكلامهم على المشايخ فقد أصابهم بردة فعل عكسية وهي عدم طلب العلم، يعني الآن والزهد فيه حتى صار الكلام على العلم كلام على العيب، يعني ويعدونه فيما يقع في واقع الأمر. الحقيقة أنه صار الحديث عن العلم، الآن انقلب الحديث عن العلم، وهذا ترونه في أولا في المتصوفة، ترونه في جماعة التبليغ، وصرنا نراه للأسف في داخل بيئتنا في من يقال لهم جماعات الجهاد، وصرنا نراه بكل واقع. عندما رأى المتصوف والزاهد في الدنيا أن العلم، أن العلماء يلبسون أطيب الثياب حسن الثياب ويأكلون أطيب الطعام، فإنهم أداهم هذا إلى شتم العلم فزهدوا فيه فكانوا من أجل الناس. وكذلك ترى مثلا الآن من جماعة التبليغ لأنهم يرون العلماء مقصرين ولم يقوموا بالدعوة، فهذا أداهم إلى احتقار العلم والعلماء. وفي هذه النقطة علينا أن نرجع إلى كتاب ابن الجوزي تلبيس إبليس، في تلبيسه على العوام، أولا في سبهم على العلماء فيما لا يسب فيه، يعني إذا رأوا العالم لبس ثوبا جديدا عدوه عيبا مثلا، أو يرون عالما ثريا، الآن يعني لا كأنه لا يجوز للعالم أن يكون ثريا، رغم أنه قد يكون ثريا قد يكون فقيرا. وإن كان قيل للعلم أين أنت مقيم قال في عمائم العلماء إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز عليه ترك الإخاء، لكن لا يوجد من الصحابة من هو ثري، احنا مش أثرياء، ليس دفاع، ولكن تقرير قضايا. إذا رأوا الرجل يعني يهتم بمطعمه يهتم بمشربه هذا لا يعد عيبا. ثانيا لو افترضنا وقوع العلم فيما هو من النجاسات والقاذورات، هل يعني هذا وإن لم يوجد، إذا وجد غيره لا والله الواجب بالإعراب عنه والذهاب إلى غيره تبكيتا له وإظهارا للبغض له والإنكار عما يفعل، ولكن إذا لم يجد إلا هو فما هو المطلوب؟ والأمثلة في ذلك كثيرة، الأمثلة في ذلك كثيرة. لما مات بن مخلوف المالكي، آسف، لما مات بن الزملكاني الشيخ من شيوخ الشافعية، وقد علم عنه اقتراف القاذورات حتى يقال أنه كان يشرب الحشيش، أكل حال عفى الله عنا وعن، ولكنه وكان من أكبر الخصوم لابن تيمية. لما مات قال يعني قال ابن تيمية قال يعني ما أصاب المسلمين بموتك يا شيخ يا أبا فلان يا شيخ فلان، لأنه إمام يقوم في جانب جواز العلم، وهذا هو سمة الناس في ذلك الوقت، ليس سمة كل العلماء، ولكنه بفقده سلم السلمة، ذهب علم من العلوم، وخاصة في تأخر الأزمان ترون العلم قد اندحر. فهل معنى هذا أن لا تطلب العلم إلا من مثل أبي بكر وعمر؟ فإن تنازلت قليلا أخذت العلم من مثل أحمد، اجلس في بيتك وفي النهاية أنت الذي ستخسر. وقد ضربنا مثالا في الخطيب البغدادي عندما تحدثنا عنه، عندما كان يعيب عليه بعضهم الحديث، ما دور الحديث في البدعة؟ الحديث له الرواية، فما دور بدعته؟ وإن كان الأولى التي تحدثنا عنه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن يأخذ، فانظروا عمن تأخذ دينكم. جيد، يعني هذه نقطة مهمة في هذا الباب، لأنها للأسف في هذا الزمان لكثرة انتقاد العلماء وطبعا فيما صح وما صح فيما ذكرنا، يعني ينقدونه مرات في الصحيح فيما هو غلط أن يأتيه العالم وينقدونه مرات فيما لا ينبغي أن ينقد، فإنه أدى بهم إلى ترك العلم الزهد. يعني تصور أن رجلا يمسك ممكن يدخل على مكتبة واحد يقول له ماذا نفعت هذه الكتب، قد يقع ما يراك حامل كتاب يقول لك ماذا نفعت هذه الكتب، أيوة يا أخوي كم عندك من الأطنان، كما يقول بعضهم إن رصاصة واحدة تستطيع أن تخترق 50 مجلدا. ما شاء الله ما شاء الله، ما هو من غير هالمجلدات الرصاصة صرنا نقتل بها المسلمين وندع أهل الأوثان والشرك، صحيح؟ هذه الكتب هي التي فيها العلم التي تقيد كيف الرصاصة، بل كيف هي حركة الإنسان. أخ يذكر لي قصة يقول يعني سمع أن الشيخ سفر في شرحه للطحاوية ما أدري كم شريط، أكثر من 100 شريط، فقال وأي شيء فيها، يعني يقول أنه شاب من الإخوة، يقول كيف يشوف هذا علم، هذا علم ويعلم الناس، إن لم تنتفع بها اليوم ولا ترى لها ضرورة فلها ضرورة في زمن آخر، وهل يعني عليه أن يعالج فقط مشكلتك أنت حضرتك، يعني حط راسك في قصة معينة وفي قارورة معينة وفي قصعة واحدة، فعليه أن يدور الحديث كله في داخل الفنجان الذي رأسك وجسمك قد وضعت نفسك فيه. يعني لو دخل أحد الآن ورأى يتحدث في تخريج الحديث يقول هذا وقت التخريج، هذا الذي حفظ الدين، أنت ستذهب ولن تقوم الدولة في هذا العصر، ما الذي سيبقى؟ يبقى العلم، أنت تحمله لغيرك ولغيرك حتى يبقى هذا العلم. فهمنا هذه النقطة؟ فللأسف يعني أنها بدأت تسري في الشباب، وهو الزهد في العلم، وسببه هو كثرة الانتقاد للعلماء فأدت إلى نتيجة عكسية. جيد، فذكرتها لأهميتها، أنه يعني إذا فقد الفاضل فينبغي أن نرجع إلى المفضول، وهكذا بحسب الدرجة. عصرنا هذا يعني ما خلا فيه يعني أحد إلا نسأل الله العفو والعافية. يقول فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء، هذا من فوائده أنه يعرفهم العلم الصحيح ويمن الخطأ كما رأينا في سيرة الصحابة، وأنه كذلك يجعله أقرب إلى أن يمتثل العلم عملا وسلوكا. يقول ما هي لمالك أو لغيره، يقول أن أمي كانت لعلها ليست لمالك كانت ترسلني إلى ربيعة، أرسلتني كذا وكذا، ذكر سنوات أو 4 سنوات فقط لأتعلم الأدب. يعني هو رجل ما طفل صغير لا يحفظ ولا يكتب ولا، فقط ترسله ليجلس في مجالس العلماء لماذا؟ ليتعلم الأدب كيف. وهذا في الحقيقة يعني هذا ترونه الفارق بين من تأدب على الشيوخ وتثقف بهم وأدبوه وزجروه، أول صيغة لمن الحقيقة، وهذه نراها في واقعنا، أول صفة لمن لم يكن له شيوخ يؤدبونه ويزجرونه أن يصبح لديه الكبر والغرور. يعني لم يتعود أن يقال له اسكت، لم يتعود أن يقال له أخطأ، لم يتعود أن يقال له اجلس، فهو نشأ شجرة بكل غصونها، لم يهذب لم يشذب لم يزبر، واضح؟ فخرج بهذه الطامات. ولذلك ضرورة الشيخ في هذا الباب ضرورة مهمة، هذه حقيقة وهذه لا ينبغي أن نغفلها في حديثنا عن هذا الباب. جيد، فهذا من فوائد الملازمة، يعني الواحد يدخل على عالم فيرى الهيبة ويجلس، أليست تؤثر في قلبه وتربيه؟ والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. واضح الحدث، معروف قصة أبي جندل، عندما جاء أبو جندل فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، لو فقال اتهموا رأيكم وكان فيه الخير، هذا حدث أفضل من 100 خطبة، عاشه ورأى كيف هو يريد أن يرده ومع ذلك رأى فيه الخير. اليوم تقول هذا فيه خير، لا لم يرى، ولكن قال اتهموا رأيكم. جيد، فهذه واضحة، واضح وجه الدلالة من هذا القول. وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال، وإنما نزلت سورة الفتح بعدما خالطهم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم، فتح مكة إن فتحنا لك بعد صلح الحديبية والتباس الأمر، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف، أي ليس له شيوخ. وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وهذا غير صحيح، ابن حزم له شيوخ له شيوخ يعني ليس، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه، يعني فضيلة الأخذ بالشيوخ في فضيلة الفهم، وكما رأينا وصحة الفهم، الفهم وصحة الفهم، ثانيا الاقتداء والتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه، أعني بشدة الاتصاف به، وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كانوا، ولكن مالك اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى، فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى. يقول هنا فصل: وإذا ثبت أنه لا بد، وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله، فلذلك طريقان: أحدهما المشافة، وهي انتبه أحدهما المشافة وهي أنفع الطريقة. طيب كيف الآن، كيف نجبر هذا؟ هنا نقطة مهمة جدا. نعم، كيف نجبر هاي طريقة عدم وجود الشيوخ؟ أول شيء المدارسة، هذه نقطة مهمة، لكن الطريقة وهي كثرة القراءة والاطلاع، كثرة يعني أن تقرأ في سيرهم كأنك تراهم، أن تعيش معهم، فإن هذا يؤدب النفس. قراءة كتب التاريخ، تاريخ الأئمة، سيرهم، تاريخ التاريخ، قراءة الآن ما الذي يقوم اللسان؟ الآن ما في بيئة عربية تروح على يودوك على هذيل، فما الذي الآن، ما هي الطريقة؟ هو كثرة ما قالوا، قالوا العربية، وهي قراءة الشعر، قراءة كثرة قراءته فإنه تؤدي إلى تقويمه وحصول الميزان في داخل النفس لهذه الكلمات والوقع الحسن، بعد ذلك يمكن أن يكون شاعرا، لن يصل درجة الأوائل، ولكنها سددوا الحديث، سددوا وقاربوا. جيد، إذا الطريقة يعني أقول لإصلاح هذا الخطأ ولإصلاح هذا العارض هو كثرة القراءة. الطريقة هي إصلاح، هي كثرة القراءة، أن يكثر الاطلاع حتى يراهم ويحس بهم ويشعر بقربه منهم وبسيرتهم. طيب إذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان انتهوا. أولا المشافهة، أن يأخذ منه مشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين. الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، هذه واضحة يشهدها كل من زاول العلم والعلماء، فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة، هذه واضحة أن السماع لو قرأها فإنها لا تستقر في قلبه كما لو سمعها من غيره، وهذه تشهدون بها تحسونها في أنفسكم، وحصل له العلم بها بالحضرة. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه، كما هو شأن آداب المتعلم مع المعلم كجلوس جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: جاءكم هذا جبريل، جاءكم علمكم دينكم، وكان من الدين الذي علمهم إياه طريقة التعلم. وهذا ليس ينكر، فقد نبه عليه الحديث الذي جاء أن الصحابة

أظن انتهى الوقت، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وبهذا ننتهي إن شاء الله من قراءة شيء من قراءة شيء من المقدمات في الموافقات، وهي محرضة لكم محرضة لقراءتها كلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسنأتي إن شاء الله في الدروس القادمة إلى شيء آخر في هذا الباب، وهي أبواب من العلم، بدايات في قضية أصول الفقه حتى ندخل أصول الفقه، ولا يغرون الآن فقط يعني أن نأخذ قواعده فقط، ولكن أن نستوعبه، أن نفهمه، أن نعرف قيمة هذا العلم، وأن نرى تطوره وكلام العلماء حوله، وأي فائدة يجنيها المرء إذا صار أصوليا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.